يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له على أبواب صحيح مسلم: قال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. وساق رحمه الله حديث أبي أيوب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث شاهد لحديث أبي أيوب، حيث إنه يحمل المعنى الذي جاء به حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لكن الصحابي الذي روى هذا الحديث غير أبي أيوب، هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأهل الحديث يسمون مثل هذا النوع من الروايات بالشواهد، فكل صحابي يشهد لرواية الصحابي الآخر. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله فردا، فشيخه أبو بكر بن إسحاق. وعرفه الحافظ بن حجر بأنه أبو بكر بن إسحاق الصغاني، قال: نزيل بغداد، ثقة ثبت، وهو من الطبقة الحادية عشرة، يعني من تقسيمات الحافظ بن حجر لرواة الكتب الستة الذين انتظمت روايتهم في واحد من الكتب الستة أو في معظمها. والمراد بالكتب الستة هي الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع الصحيح للإمام مسلم، والجامع للإمام الترمذي، والسنن لأبي داود، والسنن للإمام النسائي، والسنن لابن ماجه. وأبو بكر ابن إسحاق هو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، التي هي أعلى مراتب التعديل بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ومتأخر الوفاة حيث توفي بعد مسلم حيث مات سنة 270 من الهجرة. وقد روى له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. وشيخه عفان، وعفانه هو ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، قال ثقة ثبت قال ابن المديني. كان يعني عفان إذا شك في حرف من الحديث تركه، أي من شدة ضبطه وحفظه. وربما وهم، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه فوهيب، هكذا بالتصغير، وهو وهيب بن الورد القرشي مولاهم المكي أبو عثمان أو أبو أمية، يقال اسمه عبد الوهاب، فيكون وهيب لقب له، ثقة عابد من كبار الطبقة التاسعة التي هي طبقة صغار أتباع التابعين. وقد روى له الإمام مسلم وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. وشيخ وهيب في هذا الإسناد هو يحيى بن سعيد، والمراد به يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي. قال فيه الحافظ بن حجر ثقة ثبت من الطبقة الخامسة التي هي طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابية والصحابيين والثلاثة، لكنهم ما رووا عن الصحابة، جل روايتهم عن التابعين. شاهدوا بعض الصحابة، رأوهم رؤيا، فاكتسبوا بهذا صفة التابعين، لكنهم لم يرووا عن الصحابة. مات سنة 44 و100، وقد روى له الجميع. قال عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، ثقة من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين. يروي أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مسند الحديث. ولاحظنا أن هذا الإسناد كله تسلسل بالثقات من الرواة، وتعد هذه الرواية من أصح الصحيح، وهي أيضا مسلسلة بالتحديث. فمن شيخ الإمام مسلم وهو يصرح بالتحديث إلى يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد روى عن شيخه أبي زرعة بالعمعنة، وهي محمولة على السماع لثبوت اللقاء بين أبي زرعة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بإسناد الحديث. وأما ما جاء من متنه فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وهذا الاعرابي الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام سيمر بنا في رواية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه النعمان ابن قوقل. لكن يشكل على هذا أن النعمان لم يكن من الأعراب، لأنه ممن شهد بدرا، ويحتمل أن يكون أعرابيا كما مر بنا في رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا في درس البارحة أن المراد بالأعرابي من يسكن البادية، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام جاء مثله في رواية أبي أيوب، لكن كان في رواية أبي أيوب زيادة، وهي أن الأعرابي أخذ بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وأوقفه يعني عن المسير، ولما سأله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لفت أنظار أصحابه إلى أهمية ذلك السؤال، فقال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال له: كيف يعني قلت؟ فطرح سؤاله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركان الإسلام، حيث قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو معنى تعليمه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويمثل الركن الأول من أركان الإسلام، لأن من أخلص العبادة لله جل وعلا وانتهى عن الوقوع في الشرك فقد وحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. وشهادة أن محمد رسول الله تكون تبعا، لأنه إنما تلقى واعتقد ما اعتقده من خلال رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان بهذا قد أقر بالشهادتين: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: وتقيم الصلاة. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، إقامة الصلاة، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديث جبريل المشهور، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من أهل المدينة، وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا، فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: وتقيم الصلاة. فتوافق ما في حديث جبريل مع ما جاء في حديث هذا الأعرابي، وهو أيضا موافق لما جاء في حديث أبي أيوب، مما يدل على أن حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الظاهر أنه في واقعة واحدة وفي حدث واحد، وهو بخلاف حديث جبريل، لأن حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخره أنه جبريل جاء يعلم الناس دينهم، وفي حديث جبريل من التفصيل ما ليس في حديث هذا الأعرابي، فإن حديث جبريل فيه السؤال عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة، يعني أسئلة متعددة، وليس فيه أيضا اقتصار السائل على فعل أركان الإسلام دون غيرها، بل إن حديث جبريل تميز بأنه بعد سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، كان عليه السلام يؤكد ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو يخبر به، كان يقول له صدقت، بعد أن يذكر له أركان الإسلام وأركان الإيمان. مما لفت أنظار الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقد مر بنا حديث جبريل من رواية عمر رضي الله عنه، يعني من مسنده ومن مسند أبي هريرة رضي الله عنه. فكأن أبا هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديثين، أحدهما حديث جبريل والآخر حديث هذا الأعرابي، فهما واقعتان مختلفتان. لكن حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب وحديث النعمان أو حديث جابر بن عبد الله الذي سيمر بنا، هذه ظاهرها أنها كانت في واقعة واحدة وتحكي قصة واحدة، جاء فيها شيء من الإجمال والتفصيل، حيث جاء في حديث أبي أيوب أن الأعرابي استوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الأعرابي دون أن يذكر الحالة أو الهيئة التي كان فيها الأعرابي. وهذا الاختلاف في الروايات لا يؤثر عليها صحة وقبولا أو ردا، لأن الغرض منه إنما هو الكلام حول ما يدخل الإنسان الجنة وما يباعده عن النار. فقال رضي الله تعالى عنه: قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة. في هذه الرواية قيد الصلاة بالمكتوبة، والمراد بها الفرائض دون غيرها من النوافل، لأن الله جعل الصلاة المفروضة الصلوات الخمس هي المكتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. وقد أشار الإمام النووي في شرح مضى أن تقييد الزكاة بالمفروضة يخرج ما ليس بمفروض، مثل صدقة التطوع، فإنها ليست مفروضة وإنما هي يعني زكاة طلب أن ينفقها الإنسان بقدر ما يستطيع. أما الزكاة المقدرة والمحددة أنواعها وأقيامها فهي خاصة بالزكاة المفروضة التي هي في الأنواع الأربعة: في عروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وفي النقدين الذهب والفضة. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وهنا في هذه الرواية جاء ذكر رمضان والأمر بالصيام، بخلاف رواية أبي أيوب حيث لم يذكر فيها الصوم. وهذا يدل على أن الرواة تفاوتوا فيما يرون زيادة ونقصا. وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده. والمراد به أن هذا الأعرابي أقسم بالله: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. يعني أنا سألتزم بأداء الواجبات وسألتزم بأن أجتنب المحرمات ولا أزيد على ذلك يعني تطلعا إلى النوافل وثواب النوافل، كما أني لا أنقص هذه الفرائض على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى فرضها وأوجبها، فهو سيقوم بأداء الواجب. وقد عرفنا فيما مضى أن الوقوف والاقتصار على أداء الواجبات وترك المنهيات من المنجيات إن شاء الله، وإن كان الإنسان محتاجا إلى النوافل لأن النوافل تسد النقص وتجبره. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله فيما ذكره في شرحه أن بعض أهل العلم يعني يرون أن من اقتصر على الفرائض ولم يأتي بالنوافل، وأن من اقتصر على ترك المنهيات دون غيرها يعني معرض للخطر، لكن ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من مبشرات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده ما أوجبه الله عليه، وأن ما أوجب الله به على العباد يكفي في إنقاذهم من النار إن شاء الله. قال: فلما ولى، أي فلما انصرف الرجل الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حاله وإلى شانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أي إلى هذا الرجل الذي تكلم وسأل عن الواجبات. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع بالبشارة لهذا الرجل بالجنة، وهي من الأمور الغيبية مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع لأحد بالجنة إلا إذا أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك. فكانت هذه بشرى لهذا الرجل بأنه من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره، وهذه البشرى نتيجة وحي أوحى الله به إلى رسوله. فلا يقال إن هذا خاص، يعني إن هذا عام يشمل الرجل وغيره ممن اقتصر على فعله، لأن هذه البشرى إنما كانت وحيا، ولكننا نرجو لمن يفعل مثله أن يجني وأن يثاب بمثله، ولذلك لا يقطع يعني منهج ومذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا من جاء الوحي بالخبر عنه، وهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء الذين يقطع لهم. أما أهل الطاعة فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على فعلهم، كما أننا نخشى على أهل المعصية أن تزل بهم القدم إلى النار. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة بخلاف ما ذهب إليه أهل أو بعض أهل البدع ممن أوجب على الله أن من آمن وعمل الصالحات يجب على الله أن يدخله الجنة، ونسوا أن هذه الأمور مرتبطة بمقادير بما قدره الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من ذلك حيث قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى أن قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهكذا إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن العبرة بالخواتيم، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم بما يختم به للإنسان. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسنين أن يثيبهم الله بثواب أهل الإحسان وأن يدخلهم الجنة، كما أننا نخشى لأهل الإساءة أن يعذبوا، حيث يقيم الله سبحانه وتعالى فيهم عدله. لكن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا الرجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورأينا أنه موافق لما جاء في حديث أبي أيوب، إلا أن حديث أبي أيوب جاء فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فهذا على سبيل الإخبار بأنه إن حقق ما التزم به من أداء الواجبات وترك المنكرات يدخل الجنة. وهذه الرواية التي في حديث أبي أيوب: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، رويت بصيغة أخرى: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة، إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. وأشار الإمام النووي لأنها رواية صحيحة، وهذه يعني لا تستغرب، لأن العبرة في مثل هذه إنما هو الرواية، حيث إن كتابة العبارتين متشابهة، حيث كان الناس يكتبون من غير إعجام يعني نقط ولا شكل، فيحتمل قراءتها بالأسلوبين، لكن العبرة في ذلك إنما هو الرواية. ثم قال رحمه الله ذاكر الحديث الثالث في هذا الباب، قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم. ثم ساق الحديث من طريق أخرى، قال يعني مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق. وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. ثم ساق مسلم رحمه الله الحديث نفسه لكن من رواية أخرى ومن طرق أخرى، قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن ابن أعين قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا هو حديث النعمان ابن قوقل، وعرف لأن جابر رضي الله عنه نسب الحديث إليه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة. يمكن اعتبارها 5 طرق على سبيل التفصيل، وثلاث طرق على سبيل الإجمال، ذلك لأنه قرن بين بعض الرواة من شيوخه في هذا الحديث. وهذا الحديث مداره على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقد رواه عن جابر عدد من التابعين: أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع، وفي الرواية الثانية أبو صالح واسمه ذكوان مع أبي سفيان الذي مر بنا ذكره، حيث قرن الرواة بينهما بين أبي صالح وأبي سفيان. وفي الطريق الرابعة والتي رواها من طريق سلمة بن شبيب، الراوي هو أبو الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس، وهؤلاء كلهم من تلامذة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. أما الرواية الأولى فقد رواها الإمام مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أبا بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حافظ ألف كتابه المشهور باسم المصنف، وقد قرن الإمام مسلم معه شيخه أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. وإنما قرن مسلم روايته برواية أبي بكر بن أبي شيبة من أجل الاختصار. شيخهما يعني شيخ أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء بن كريب هو أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. وصف بأنه ضرير لأنه عمي وهو صغير، لكنه ثقة. يقول فيه أهل العلم: أحفظ الناس لحديث الأعمش. يعني عندما قورنت رواياته بروايات أقرانه عن الأعمش وجدوا أنه أحفظهم عن الأعمش، والرواية التي بين أيدينا هي عن طريق الأعمش، فتعد هذه الرواية من أحفظ ما ضبطه وما حفظه أبو معاوية عن الأعمش. وروايته عن غير الأعمش قد يهم فيها، وهو من كبار الطبقة التاسعة، مات 95 وقد روى له الجميع. وشيخه هو أبو سفيان، لأنه قال عن أبي سفيان، وأبو سفيان كما ذكرت طلحة بن نافع الواسطي الإسكافي نزيل مكة، قال صدوق من الرابعة. وكونه صدوق يعني إنه من حيث العدالة قد توافرت فيه العدالة، عدل، لكن حديثه من حيث الضبط ضبطه خفيف، فيحتمل أن يقع في شيء من الخطأ، لذلك قيل فيه إنه صدوق. وصدوق يعد في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، وما يتفرد به الصدوق الأصل فيه أن يكون حديثه حسنا، ما يتفرد به الصدوق، لكن هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله ساقه من طرق بين فيها أن أبا سفيان وإن كان من عادته أنه يخف ضبطه، إلا أنه ضبط هذه الرواية ضبطا دقيقا، حيث تابعه عليها ثقات: أبو صالح السمان وأبو الزبير، وكل منهم ثقة، فتبين أن أبا سفيان ضبط هذه الرواية، ولذلك كانت رواية صحيحة. أيضا أورد الإمام النووي إشكالا فيما يتعلق بالأعمش وبأبي سفيان، إذ أثر عن كل واحد منهم أنه يدلس، والتدليس أن يروي عمن لم يسمع، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع، فيحتمل أن يكون ثمة واسطة بين الأعمش وبين شيخه أبي سفيان. لكن يقول الإمام النووي إن هذا لا غبار عليه، الرجل إذا كان من أصحاب الكتب إذا كان من روى له الشيخان أخرج له البخاري ومسلم وأخرجوا روايته وإن كانت معنعنة فإنها تحمل على السماع، لأن صنيع الشيخين عن البخاري ومسلم وتتبعهما للرواة ومعرفتهم بالمدلسين كافية في أن يحكم لما أخرجوه في كتابيهما بالعنعنة أنه متصل، خصوصا عند الإمام البخاري، والذي اشترط في قبول الخبر ثبوت اللقاء. وهنا قد أخبر أهل العلم وحكموا بأن ما يرويه أبو معاوية عن الأعمش أنه من أثبت ومن أصح ما روي، وهكذا ما رواه الأعمش عن شيوخه الذين أخرج لهم أصحاب الكتب أخرج لهم أصحاب الصحيحين يحمل على الاتصال. قال عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، هذه الرواية والتي فيها أن أبا نافع أن أبا سفيان طلحة بن نافع صدوق قد عززت كما أشرت برواية حجاج، ولذلك أوردها الإمام مسلم بعد رواية أبي سفيان بعد رواية أبي بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، فقرن أبا صالح بأبي سفيان تعضيدا لرواية أبي سفيان التي يحتمل أن يكون أبو سفيان أخطأ فيها، فبين أن أبا سفيان لم يخطئ وأن أبا صالح السمان عضده في هذه الرواية، وأبو صالح من الثقات كما مر بنا. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل قال بمثله، يعني بمثل ما روى أبو سفيان في الرواية الأولى، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وهذا ليس خلل ولا خطأ، لأن علماء الحديث يعتبرون الراوي إذا روى وأنقص من القول ومن الرواية يعتبر ذلك أثبت وأحفظ من الزيادة التي يتفرد بها. فإذا كان في هذه الرواية زيادة على الرواية الأولى دل ذلك على أن أبا سفيان قد حفظ ما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنهما.